فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من باع سلعة يعلم أن فيها عيبا، فهل يجب عليه أن يبين هذا العيب للمشتري؟ اي نعم، ما دام يعلم فيها عيب لا بد أن يذكر العيب للمشتري. نعم.